بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 479 من البداية والنهاية. فإن مت فقتلوه وإن عشت فالجروح قصاص. وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول ما لي ولصلاة الغداة. قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة الغداة، وقتل أبي أمير المؤمنين صلاة الغداة، رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعنها. وقيل لعلي ألا تستخلف؟ فقال لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته، فقال أيها الناس، إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت. وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر ثم عثمان ثم عثمان. ولما مات علي ولي غسله ودفنه أهله، وصلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه أربعة، وقيل أكثر من ذلك. ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة، وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور آل جعدة، جعدة بن هبيرة، بحذاء باب الوراقين، وقيل بظاهر الكوفة، وقيل بالكناسة، وقيل دفن بالبرية، وقيل بحائط جامع الكوفة. وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين نقله الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية من الكوفة، فدفنه بالمدينة بالبقيع إلى جانب فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال عيسى بن دآب عن عمه بل لما أرادوا أن يحملوه إلى المدينة ليدفنوه فيها جعلوه في صندوق على بعير، فلما مروا به ببلاد طيء أضل ذلك البعير، فأخذته طيء تحسب فيه مالا، فلما وجدوه بالصندوق ميتا دفنوه في بلادهم، فلا يعرف قبره إلى الآن. والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد الملك بن عمران أم خالد بن عبد الله القصري نائب بني أمية في زمان هشام، لما هدم دورا ليبنيها وجد قبر شيخ أبيض الرأس، وجد قبرا فيه شيخ أبيض الرأس واللحية، فإذا هو علي، فأراد أن يحرقه بالنار، فقيل له أيها الأمير، قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أبو داود بنحوه في السنة، اثنان ذروهن واتركوهن وأتابع بعون الله عز وجل. فقيل له أيها الأمير، إن بني أمية لا يريدون منك هذا كله، فلفه في قباطي ودفنه هناك. قالوا فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها، رواه ابن عساكر. ثم إن الحسن بن علي أحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن، فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه، فقالوا لهم أولاد علي أدعونا نشتفي منه، فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكر، ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى، وقرأ سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك إلى آخرها، وإن عينيه لتسيلان على خديه، ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعا شديدا، فقيل له في ذلك، فقال إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا لا أذكر الله فيه، فقتل عند ذلك وحرق بالنار قبحه الله. قال محمد بن سعد كان ابن ملجم رجلا أسمر حسن الوجه أبلج، شعره مع شحمة أذنه، في جبهته أثر السجود. قال العلماء ولم ينتظروا بقتله بلوغ العباس بن علي، فإنه كان صغيرا يوم قتل أبوه، قالوا لأنه كان قتل محاربة أو قتل محاربة لا قصاصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان طعن علي يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 40 بلا خلاف، فقيل مات من يومه، وقيل يوم الأحد التاسع عشر منه. قال الفلاس أو الفلاس وقيل ضربه ليلة 21 ومات ليلة 24 عن 57 سنة، وقيل عن 63 سنة، وهو المشهور. قاله محمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر وأبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش، وقال بعضهم عن 63 سنة، وعن أبي جعفر الباقر 65 سنة، وكانت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر، وقيل 4 سنين هو 9 أشهر و3 أيام، وقيل هو 6 أيام، وقيل 14 يوما، وقيل 4 سنين و8 أشهر و23 يوما، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقال جرير عن مغيرة قال لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته فاخته بنت قرطة في يوم صائف، جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي، فقالت له فاخته أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه؟ فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان أن رجلا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه فأخرجه من منزله، فخرج الغلام لا يدري أين يذهب، فجلس وراء الباب من خارج، فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود بري وقد جاء إلى الباب الذي لهم، فنادى يا سويد، فخرج إليه الهر الذي في منزلهم، فقال له البري قد انتابع في الحاشية 1 فطر سكن بعد حدة 2 فواقه مقدار ما بين يد الحالب وقبضها على الفرع 3 يخمشه الخموش وبالضم الخدوش ويخمشه يخدشه وتابع بعون الله عز وجل. فقال له البري ويحك افتح لي، فقال لا استطيع، فقال ويحك اتني بشيء من الطعام اتبلغ به فاني جائع وانا تعبان، هذا أوان مجيء من الكوفة، وقد حدث الليلة حدث عظيم، قتل علي بن أبي طالب، فذهب الذي في الدار يلتمس له شيئا من الطعام فرجع إليه فقال والله إنه ليس ها هنا شيء إلا وقد ذكر اسم الله عليه، ولا أستطيع إليه وصولا غير سفود كانوا يشون عليه اللحم، فقال ائتني به، فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف، وذلك بمرء من الغلام ومسمع، فقام إلى الباب فطرقه، فخرج إليه أبوه فقال من؟ فقال له افتح، فقال ويحك ما بالك؟ فقال افتح، ففتح فقص عليه خبر ما رأى، فقال له ويحك أمنام هذا؟ قال لا والله. قال ويحك أفأصابك جنون بعدي؟ قال لا والله، ولكن الأمر كما وصفت لك، فاذهب إلى معاوية الآن فاتخذ عنده بما قلت لك. فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده، فأروخوا ذلك عندهم قبل مجيء البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقا لما كان أخبر به أبو الغلام. هذا ملخص ما ذكره. وقال أبو القاسم حدثنا علي بن الجعد حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال قلت للحسين بن علي إن هذه الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، فقال كذبوا والله، ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. ورواه أسباط بن محمد عن مطرف عن إسحاق عن عمرو بن الأصم عن الحسن بن علي بنحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف. عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال إنما شيعة علي العلماء الحكماء الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين يعرفون بأثر العبادة. وقال علي بن الحسين شيعتنا الذبل الشفاه والإمام منا من دعا إلى طاعة الله. وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا العباس بن بكار الضبي، حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر الأسدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال: دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف لي عليا. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ ما بد عيد؟ قال: أما إذ لا بد من وصفي له؟ كان والله يعبد عيد، كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكر، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما وفى. رواية قبل متابعة في الحاشية واحد: سفود الحديد الذي يشوى عليه اللحم، وتابع بعون الله عز وجل. ومن الطعام ما وفي رواية ما جشب، كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكنا مع قربنا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطيع القوي في باطله ولا ييئس الضعيف من عدله، أو لا يطيع القوي في باطله ولا ييئس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه يتمثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ التململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه، ثم يقول للدنيا: أبي تغررت أو إلي تشوقت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، فعمرك قصير ومحلك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فوقفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال: كذلك كان أبو الحسن رحمه الله سبحانه وتعالى، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ أو كيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها، ثم قام فخرج. وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. وقال علي: إن الله لم يرضى من أهل القرآن بالإدهان والسكوت، أو بالإدهان والسكوت، والله يعصى. وروى الثوري عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي بي المؤمن. أو لما ترقع قميصك؟ قيل لعلي أمير المؤمنين: لما ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي بي المؤمن. وعن زياد بن مليح أن عليا أتي بشيء من خبيص فوضعه بين أيديهم فجعلوا يأكلون ولا يأكل، فقال: إن الإسلام ليس ببكر ضال، ولكن قريش رأت هذا العيش فتناحرت عليه. وقد كان لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ظبية، أي جراب جلد غزال، يكون فيه سويق ليشربه بالماء وقت القائلة، هو طعامه لا يزيد عليه، وكان يختم عليه لئلا يختلط بغيره. وعاتبه رجل في لبوسه أو في لبوسه، فقال له: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وعن عبد الله بن شريك عن جده عن علي أنه أتي بفلوذج فوضع بين يديه، فقال: إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم، ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتد. وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه ويصلي فيه، يتخذه مسجدا مسجدا رجاء رجاء أن يشهد له يوم القيامة. في الحاشية واحد انظر ابن الجوزي صفة الصفا وصفة الصفا تحت عجودة تحقيق، وبتتك قطعتك وطلقتك ثلاثة لا رجعة فيهن ووجد حزنا. اثنان انظر الزهد لأحمد بن حنبل. ثلاثة انظر السابق نفسه وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام حدثنا وهب بن سعيد حدثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابنه عيد عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النباح أو النباح فقال يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء. فقال الله أكبر، فقام متوكئا على ابن النباح حتى قام علي على بيت المال فقال هذا جنابي وخياره فيه وكل جان يده إلي فيه يا ابن النباح علي بأشياخ الكوفة، فنودي في الناس فأعطاهم جميع ما في بيت المال وهو يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم، ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. وقال الطبراني حدثنا أبو مسلم الكشري حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا سهل بن شعيب عن أبي علي الصقيل أو الصيقل عن عبد أعلى عن نوف البكالي قال رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم فقال يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. يا نوف إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى أمر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوت إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده مظلمة. يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا، عيد يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارة ولا عشارة، فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال يا لها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارة أو صاحب عربطة وهو الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل أو صاحب الشاة وهو الشطرنج. وروى عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي قال كونوا ينابيع العلم معادن الحكمة مصابيح الليل خلقان الثياب جدد القلوب، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض وتذكرون عند ربكم. وروي نحو ذلك عن ابن مسعود. وقال عاصم بن ضمرة عن علي قال ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ويرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وقال أبو بكر بن خزيمة حدثنا علي بن حجر حدثنا يوسف بن زياد عن يوسف ابن أبي المتيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال علي كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقل عمل مع التقوى وكيف يقل عمل يقبل. في الحاشية واحد صفوة الصفوة أو صفة الصفوة والزهد. اثنان السابق نفسه وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن عبد خير عن علي قال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، ورجل يسارع في الخيرات ويعمل في الدرجات ولا يقبل عملا مع التقوى. وكيف يقل ما يقبل أو لا يقل عملا مع التقوى وكيف يقل ما يقبل؟ وتحتاج هذه العبارة إلى تحقيق. وروي نحو هذا عن أبي الدرداء، وروى ثابت بن أبي صفية أبي الزعراء قال: قال علي: احفظوا عني خمسة، لو ركبتم الإبل في طلبهن لما أصبتموهن، ولأنضيتم الإبل قبل أن تدركوهن. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخف إلا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. خلافة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قد ذكرنا أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين، فقال: لا، ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني بغير استخلاف، فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن، لأنه أكبر بنيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة على الصحيح من أقوال الناس، فلما فرغوا من شأنه كان أول من تقدم إليه الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، عيد كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قيس بن سعد بن عبادة، فقال له: بسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه. فسكت الحسن فبايعه، ثم بايعه الناس بعده، وكان ذلك يوم مات علي، وكان موته يوم ضرب على قوله، وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 40. وقيل إنما مات بعد الطعنة بيومين، وقيل مات في العشر الأخير من رمضان، ومن يوم إذ ولي الحسن بن علي. وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده 40,000 مقاتل قد بايعوا عليا على الموت. فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير إلى قتال أهل الشام، فعزل قيسا عن إمرة أذربيجان وولى عبيد الله بن عباس عليها، ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، ولكن غلبوه على رأيه، فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله، لأن الناس مالوا إلى الحسن ميلا عظيما محبة وطاعة، إذ هو ابن بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وريحانته. فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة أو فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 12,000 بين يديه، وسار هو بالجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام ليقاتل معاوية وأهل الشام. فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه، فبينما هو في المدائن معسكرا بظاهرها، إذ صرخ في الناس صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل. الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق الحسن، حتى نازعوه بساطا كان جالسا عليه، وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أثبتوه وأشوته، فكرههم الحسن كراهية شديدة وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن، فنزله وهو جريح، وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر. فلما استقر الجيش بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ قال: ماذا؟ قال: تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثه إلى معاوية، فقال له عمه قبحكم الله وقبح ما جئت به، أغدر بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان قد ركب في أهل الشام، فنزل مسكن يراوضه على الصلح بينهما. فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة، فقدما عليه الكوفة، فبذلا له ما أراد من الأموال، فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 درهم، وأن يكون خراج دار أبجرد له، وأن لا يسب علي أو لا يسب علي وهو يسمع. فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية ويحقن الدماء بين المسلمين، فاصطلحوا على ذلك، واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سيأتي بيانه وتفصيله. وقد لام الحسين لأخيه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منه، والصواب مع الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سنذكر دليله قريبا. وبعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع ويطيع لمعاوية، فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك، وخرج عن طاعتهما جميعا، واعتزل بمن أطاعه، ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب، كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة 40، ولهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية. والمشهور عند ابن جرير وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة 41، كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وحج بالناس في هذه السنة، يعني سنة 40، المغيرة بن شعبة، وزعم ابن جرير فيما رواه عن إسماعيل بن راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية أنه والله الحج عام إذ، وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان، وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج، فتعجل المغيرة فوقف بالناس يوم الثامن ليسبق عتبة إلى الإمرة. وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل، ولا يظن بالمغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل، فإن الصحابة أجل قدرا من هذا. في الحاشية: واحد، مقتهم، كرههم وأبغضهم. اثنان، انظر الطبري في التاريخ وتابع بعون الله عز وجل: ولكن هذه نزعة شيعية، قال ابن جرير: وفي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء، يعني لما مات علي، قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، لأنه لم يبقى له عندهم منازع. فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ليمانعوا به أهل الشام، فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه، وإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم. ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله، وعيد، من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هو سيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق السفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الخلافة بعدي، قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وهذا من أكبر دلائل النبوة من أكبر دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. وقد مدحه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا المدح قد ذكرناه وسنورده في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صعد المنبر يوما وجلس الحسن بن علي إلى جانبه فجعل ينظر إلى الناس مروة وإليه أخرى، ثم قال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.